ثم قال رحمه الله: الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين. ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم محض، المراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسا لا سادس لها، وهي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء عن الحيز والمحل. فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر، قد وصف بهما المخلوق. والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له، سواء كان وجوديا كذات الله وصفاته أو عدميا، لأن العدم السابق على العالم قبل وجوده لا أول له فهو أزلي ولا يقال فيه قديم. فالقدم عندهم أخص من الأزل بهذا الاعتبار. القدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله متصفة بصفات الكمال والجلال. ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا من القدم والبقاء، وإن كان بعض العلماء كره وصفه جل وعلا بالقدم كما سيأتي، فالله جل وعلا وصف المخلوقين بالقدم. قال سبحانه: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وقال تعالى: كالعرجون القديم. وقال تعالى: أنتم وآباؤكم الأقدمون. وصف المخلوقين بالبقاء، قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما تقدم. أما الله عز وجل فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم، وبعض السلف كره وصفه بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم، نحو كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. فكل ما هو موصوف بالقدم هاهنا في هذه الآيات هو مسبوق بالعدم، كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. فكره بعض السلف وصف الله تعالى بالقدم لهذا السبب. وقد زعم بعضهم أنه جاء فيه حديث قال فيه بعض العلماء ويدل على وصفه بهذا أي بالقدم، وبعضهم يقول لم يثبت. وقد ذكر الحاكم في المستدرك في بعض الروايات القديمة في أسمائه تعالى، يريد رحمه الله تعالى ما أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء، وأبو الشيخ والحاكم في المستدرك، وابن مردوية وأبو نعيم، والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، إلى أن قال في عد تلك الأسماء: الرقيب الفتاح التواب القديم الوترة الفاطرة. فهذا ما أراد. والحقيقة أن الحديث حديث ضعيف لا يثبت. فهذا الحديث الذي أخرجه الحاكم كما أشار وأخرجه غيره أيضا حديث ضعيف، علته عبد العزيز ابن الحسين وقد تفرد بهذه الرواية فالحديث ضعيف. إذن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى ربه القديم، وإنما في حديث دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن عمرو، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي آخر هذا الحديث فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. قال المصنف رحمه الله: أما الأولية والآخرية التي نص عليهما في قوله هو الأول والآخر، فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية. قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لائق بجلاله وكماله، فما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى معلقا: قوله قديم بلا ابتداء، هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه الشارح يعني ابن أبي العز رحمه الله تعالى وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، لا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. لفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، كما في قوله سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم، وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها الإمام الطحاوي، وهي قوله قديم بلا ابتداء فأتى بهذا القيد، لكنه لا ينبغي عده من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل هو الأول والآخر. قال العلامة ابن أبي العز في شرح قول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، ومعنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا هي بواجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له

والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، أشار بذلك إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا عليه، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وكذلك يرد على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، يقصد ما كان عليه الأشعري في الفترة أو المرحلة الكلابية التي كان فيها على مذهب ابن كلاب. قال العلامة الشارح رحمه الله وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول له، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، لأنه وجد بعد العدم، وكذلك الممكن الإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. نخلص من هذا كله أن السلف لم يسموا الله تبارك وتعالى القديم، وإنما أطلق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى المتكلم، ولكنه يدور أحيانا على ألسنة بعض من نظم أو حضر في العقيدة السلفية النقية، لأن هذا كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى نقلا عن بعض شراح النونية لابن القيم رحمه الله، أنه لا حرج في هذا الإطلاق من حيث الإخبار، من حيث الإخبار عن الله تبارك وتعالى، لأن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فقالوا لا حرج إذا كان من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، ولكن لم يزيلوا إلا شيئا واحدا، وهو أنه لا يسمى الله ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، أو سماه به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقولون هذا من باب الإخبار، ويبقى ما يعترض به على تسمية الله تبارك وتعالى بالقديم من أنه لا يفيد الأولية المطلقة، وإنما يفيد الأولية النسبية كما مر ذكر ذلك، فمن هذه أين يذهبون؟ قال السفاريني رحمه الله في منظومته الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية قوله القديم، القديم يعني السابق لغيره بمعنى الأول، فقد قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به، لأننا إذا سمينا الله به سميناه بما لم يسم به نفسه، فحينئذ نكون قد قفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لا نعلم، والله تعالى قد حرم ذلك فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا يقال له الصفة الكاشفة، وهي التي لا مفهوم لها، فهذه صفة كاشفة، لأنه لا يمكن أن يقال إن لها مفهوما، فيكون هنالك ما يمكن أن يشرك به لأن الله أنزل به سلطانا، فهذا ممتنع. إذن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذا سمينا الله بما لم يسم به نفسه فذلك جناية وعدوان. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك، ألا تعتبر ذلك جناية عليك؟ كذلك إذا سميت الله عز وجل بما لم يسم به نفسه فهذه جناية وعدوان في حق الخالق عز وجل، فلا يحل لك ذلك. وإذا نظرنا في القرآن والسنة فلن نجد أنه جاء، أي القديم، من أسماء الله جل وعلا. إذن فلا يجوز أن نسمي الله به، أولا لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وثانيا لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، لم يقل ولله الأسماء الحسنة، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى، فالقديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم كان أزليا. قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد، ولا شك أنه حادث وليس أزليا، والحدوث نقص، وأسماء الله تعالى كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه من الوجوه. فتبين بذلك أن تسمية الله بالقديم لا تجوز بدليل عقلي وبدليل سمعي. الدليل السمعي قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فهذا دليل سمعي. وأما الدليل العقلي فهو أن القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن نقصا، حيث إن القديم قد يراد به الشيء الحادث، ومعلوم أن الحدوث نقص، فلو قال السفاريني رحمه الله تعالى بدل القديم الحمد لله العليم أو العظيم أو الكريم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أثبتها الله لنفسه لكان أولى، والأفضل من القديم الأول، وذلك للأسباب الآتية: لأن الله تسمى به وهو أعلم بأسمائه سبحانه. الثاني أنه يدل على أن الله قبل كل شيء وأنه أزلي. الثالث أن الأول قد يكون له معنى آخر غير السبق في الزمن وهو المآل، فالأول يعني الذي تؤول إليه الأشياء فيكون مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع، لأن مرجع كل شيء إلى الله، فيكون أوسع دلالة من القديم. هذا ما أشار إليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى في قوله أما الله عز وجل فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم، وبعض السلف كره وصفه بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم. قال رحمه الله تعالى وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه واحد، قال وإلهكم إله واحد، ووصف بعض المخلوقين بذلك قال يسقى بماء واحد، ووصف نفسه بالغنى إن الله هو الغني الحميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وصف بعض المخلوقين بذلك قال: ومن كان غنيا فليستعفف، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. فهذه صفات السلب. جاء في القرآن وصف الخالق ووصف المخلوق بها تماما كما صنع رحمه الله تعالى في صفات المعاني السبع، أنه جاء في القرآن وصف الخالق ووصف المخلوق بها، كذلك في صفات قالوا عنها هي الصفات السلبية. لا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. قال رحمه الله تعالى: الكلام عن الصفات السبعة. ثم نذهب إلى الصفات السبعة التي يسمونها المعنوي والتحقيق أن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما لا وجه له، لأنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا. ومن عدها من المتكلمين عدها بناء على ثبوت ما يسمونه الحالة المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. والتحقيق أن هذه خرافة وخيال، يعني ما أثبتوه من الحال المعنوي التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. فيقول عند التحقيق: هذه خرافة وخيال، والعقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا، ولا واسطة بين الوجود والعدم البتة كما هو معروف عند العقلاء. التناقض نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معا وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد. ضابط النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ضابط النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم، بل لا بد من وجود أحدهما وعدم الآخر. فمقابلة النقيضين مقابلة بين السلب والإيجاب، أي بين النفي والإثبات. إذا وجد الشيء فلا يمكن أن يكون معدوما وهو موجود، وإذا عدم الشيء فلا يمكن أن يكون موجودا وهو معدوم، فإما الوجود وإما العدم. كذلك الحركة والسكون، المقابلة بينهما مقابلة بين نقيضين. فهو يقول رحمه الله: العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا، ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء. اعلم أن التباين الذي هو إحدى النسب الأربع ينقسم إلى قسمين، هما تباين المخالفة وتباين المقابلة. ضابط تباين المخالفة هو أن الحقيقتين متباينتان في ذاتيهما، ولكنهما ليس بينهما غاية المنافاة، بمعنى أنه يمكن اجتماعهما في ذات واحدة. فحقيقة البرودة مثلا تباين حقيقة البياض، لأن كل معنى ثبت له أنه البرودة انتفى أنه هو البياض كعكسه. لكن لا مانع من اجتماع البرودة والبياض في ذات واحدة، كالثلج فهو أبيض بارد، وكالحلاوة والسواد، وكالكلام والقعود، فإن حقيقة الحلاوة تباين حقيقة السواد، ولكنهما ليس بينهما غاية المنافاة، بمعنى أنه يجوز اجتماعهما في محل واحد، كالتمرة السوداء فهي جامعة بين الحلاوة والسواد، بالنسبة التي بين السواد والحلاوة التي هي من تباين المخالفة. كذلك حقيقة القعود، لكن لا مانع من أن يكون الإنسان الواحد قاعدا متكلما في وقت واحد، فليس بين القعود والتكلم تباين المخالفة. أما تباين المقابلة فضابطه أن تكون الحقيقتان متباينتين في ذاتيهما، مع أن بينهما غاية المنافاة، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد. في تباين المخالفة يجتمعان في وقت واحد في محل واحد، فما مر في القعود والتكلم، فليس القعود هو التكلم وليس التكلم هو القعود، ومع ذلك فإن المخالفة بينهما ليست تامة، وإنما تباين المخالفة ها هنا يسمح بأن يجتمع في محل واحد، فيكون المرء قاعدا متكلما في آن. وأما تباين المقابلة فضابطه أن تكون الحقيقتان متباينتين في ذاتيهما، مع أن بينهما غاية المنافاة، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد، كالسواد والبياض والحركة والسكون. وتباين المقابلة ينقسم إلى أربعة أقسام، هي المقابلة بين النقيضين، والمقابلة بين الضدين، والمقابلة بين المتضائفين، والمقابلة بين العدم والملكة. أما مقابلة النقيضين فهي المقابلة بين السلب والإيجاب، أعني النفي والإثبات، كقولك زيد قائم الآن، زيد ليس بقائم الآن، فالمقابلة بين هذا النفي والإثبات مقابلة نقيضين، وهي واحد من أنواع تباين المقابلة. ضابط النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من وجود أحدهما وعدم الآخر. والمقابلة بين الزوج والفرد مثلا من مقابلة الشيء ومساوي نقيضه، لأن الفرد مساو ليس بزوج كعكسه. أما المقابلة بين الضدين فهي المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، كالسواد والبياض والحركة والسكون ونحو ذلك. فإن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن تكون سوداء وبيضاء في وقت واحد، وكذلك الجرم الواحد يستحيل أن يكون متحركا ساكنا في وقت واحد. فالمقابلة بين السواد والبياض وبين الحركة والسكون مثلا مقابلة بين ضدين، وهي من أنواع تباين المقابلة، خلافا لمن زعم أن السكون ليس بوجودي. فهناك من يقول إن السكون ليس بوجودي أصلا. ضابط الضدين أنهما لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، وارتفاعهما إنما يكون لواحد من سببين، الأول منهما وجود واسطة كضد ثالث، فإن السواد والبياض مثلا لا يجتمعان في نقطة بسيطة من اللون ولكنهما قد يرتفعان عنها لوجود واسطة أخرى كالحمرة والصفرة، فتكون تلك النقطة حمراء أو صفراء، فلا هي بيضاء ولا هي سوداء. السبب الثاني ارتفاع المحل، فالجرم الواحد الموجود يستحيل أن يجتمع فيه السكون والحركة فيكون متحركا ساكنا في وقت واحد، ولكن الحركة والسكون قد يرتفعان عنه بارتفاعه، أي بانعدامه وزواله من الوجود، فإنه إذا عدم لا يقال فيه ساكن ولا متحرك. وأما المقابلة بين المتضائفين فهي المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، ولا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه، كالأبوة والبنوة والقبل والبعد والفوق والتحت. فإن الذات الواحدة يستحيل أن تكون جامعة بين كونها أبا وابنا لشخص واحد، فكون الشخص أبا لشخص مع أنه ابن لذلك الشخص بعينه مستحيل، فاستحالة اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة واحدة، إلا أن الأبوة لا يدرك معناها إلا بإضافة بنوة إليها كعكسه. المكان الذي فوقك يستحيل أن يكون تحتك في الوقت الذي هو فوقك فيه، إلا أنه لا يعقل فوق إلا بإضافة تحت إليه كعكسه، لا يعقل تحت إلا بإضافة فوق إليه. كذلك الزمان الذي قبل الوقت الذي أنت فيه يستحيل أن يكون بعده في الوقت الذي هو قبله فيه، مع أنه لا يعقل قبل إلا بإضافة بعد إليه كعكسه. وهكذا فالمقابلة بين الأبوة والبنوة والفوق والتحت والقبل والبعد مقابلة متضائفين، وهي من أنواع تباين المقابلة، وهي المسمات في الاصطلاح بالصفات الإضافية. واعلم أن عامة المنطقيين على أن الصفات الإضافية وجودية كما مر في المقابلة بين المتضائفين، وأن هذه المقابلة بين المتضائفين هي المقابلة بين أمرين وجوديين كما مر. عامة المتكلمين على أن الصفات الإضافية أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وقد سببوا بهذا القول أنواعا من الإشكال معروفة في علم الكلام. أما المقابلة بين العدم والملكة فهي المقابلة بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي عن المحل الذي شأنه أن يتصف به، كالمقابلة بين البصر والعمى، فهي مقابلة بين أمرين أحدهما وجودي وهو المعبر عنه بالملكة كالبصر في هذا المثال، والثاني عدمي وهو المعبر عنه بالعدمي وهو العمى، وهذا الطرف العدمي الذي هو العمى سلب للطرف الوجودي الذي هو البصر عن المحل الذي شأنه أن يتصف به كالحيوان الذي هو من جنس ما يبصر. أما ما ليس من شأنه الاتصاف بالملكة فلا ترد عليه عندهم مقابلة العدم والملكة كالحائط والغصن، فلا يقال هذا الحائط أعمى ولا بصير ولا هذا الغصن أعمى ولا يبصر، لأنه ليس من شأنه الاتصاف بالبصر حتى يسلب عنه العمى. فتبين أن المقابلة بين النقيضين وبين العدم والملكة كلتاهما مقابلة بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، والفارق بينهما هو القيد الذي في العدم والملكة الذي هو قولهم عن المحل الذي شأنه أن يتصف به، وأن المقابلة بين الضدين والمتضائفين كلتاهما مقابلة بين أمرين وجوديين، والفارق بينهما أن الضدين لا يتوقف إدراك أحدهما على إضافة الآخر إليه بخلاف المتضائفين، فلا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه كما تقدم إيضاح. كل هذا من أجل أن نصل إلى فهم هذا الذي ذكره في مسألة التناقض الذي وقعوا فيه عندما أثبتوا واسطة يسمونها الحالة المعنوية، يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة، فهذا محال عقلي، بل هذه خرافة وخيال، لأنه عندما يقع تقابل بين النقيضين فمعلوم أن النقيضين لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، وعليه فإما وجود وإما عدم ولا واسطة بينه. فالأشار إلى هذه المعاني العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة فقال: ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما